أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا في الدرس السابق عند فصل في عيوب النكاح، وذكرنا بأن المصنف رحمه الله تعالى جمع العيوب مع الشروط، وبعض الفقهاء يفصل الشروط عن العيوب، وأحيانا يجعلون الشروط تحت فصل الخيار في النكاح أو الفسخ. والمقصود بأن العيوب في النكاح حينما تجمع مع الشروط يشير الفقهاء إلى ما يتعلق بقضية التزام الشرط أو الفسخ، فسخ النكاح أو فسخ النكاح. العيوب جمع عيب وهو النقص، العيوب جمع عيب وهو النقص. ومضى معنا في أبواب المعاملات والبيوع ذكر العيوب، وأما في أبواب النكاح فالعيوب معناها نقص عقلي أو بدني يمنع من تحقيق مقاصد النكاح، أو يمنع من الاستكمال يعني مسائل النكاح أو مقاصد النكاح. ومسألة العيوب، من الفقهاء من لا يرى الفسخ بالعيوب مطلقا، وهم الظاهرية، وهو مروي عن بعض السلف. ومن أهل العلم من يرى، بل جمهور الفقهاء يذهبون إلى الفسخ بالعيوب، الفسخ بالعيوب. وذكرت لكم فيما سبق بأنه ليس كل عيب يفسخ به النكاح، ليس كل عيب يفسخ به النكاح، لأن العيوب غير متناهية، العيوب غير متناهية، فما يمكن حصر العيوب. لكن العيوب التي تمنع من تحقيق مقاصد النكاح، أو تمنع من يعني كون حياة الزوجين يعني مستقرة من نواحي هي تمثل أصل في مسائل النكاح، هي التي يفسخ بها النكاح. بالنسبة للعيوب هذه، العلماء من حيث الحصر على ضربين، جمهور الفقهاء يذهبون إلى حصر هذه العيوب، يقولون هي محصورة، فبعضهم يذكر ثلاثة، وهم الحنفية الذين يرون أن العيوب تكون في الزوج فقط دون الزوجة. لماذا؟ قالوا لأن الزوج يملك الطلاق، ولذلك العيب في المرأة الزوج مخير، إما بالرضا وإما بالطلاق وإما بالزواج عليه، هذا قول الحنفية. ولذلك هم يقولون العيوب ثلاثة في الرجل، وجمهور الفقهاء يقولون لا، العيوب في الزوجين، الرجل والمرأة، ولذلك للزوج الفسخ وللمرأة الفسخ. واختلفوا في حصرها، فمنهم من يذهب إلى أنها خمسة، ومنهم من يذهب إلى أنها ستة، ومنهم من يذهب إلى أنها ثمانية. والقول الثاني، وهو الذي نصره ابن القيم رحمة الله عليه وحشد عليه الأدلة، أن العيوب هذه ليست محصورة وإنما مضبوطة، العيوب هذه لا يمكن حصرها لأنها تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان، وأيضا طروء الأمراض مثلا والعيوب على الزوجين. ولذلك قال هي كل ما يمنع استمتاع الزوجين أو كمال الاستمتاع، أو كل ما يتضرر به أحد الزوجين فإنه يكون عيبا يفسخ به النكاح، يكون عيب يفسخ به النكاح. وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب، فكل عيب يمنع استكمال الاستمتاع أو الاستمتاع بين الزوجين فإنه يفسخ فيه النكاح. وهذا القول هو الذي يعني يقتضيه القياس الصحيح، ولذلك الآن في زماننا جملة من الأمراض تمثل عيوب ما ذكرها الفقهاء تمثل عيوب يفسخ بها النكاح. وفي أمراض قديمة أصبحت الآن من السهل علاجها، أصبح من السهل معالجتها الآن مع تطور الطب، وربما لا تمثل عيب يفسخ به النكاح. هذه مقدمة فيما يتعلق بالنكاح. بالنسبة للعيوب في هذا الباب على ثلاثة أضرب: قسم يخص الرجل، قسم يخص المرأة، وقسم ثالث مشترك بين الزوجين. مشترك بين الزوجين. الحنابلة ينصون على ثلاثة عيوب. المصنف هنا ذكر عيبين في أول ما يخص الرجل، طبعا يذكرون ثلاثة عيوب. المصنف ذكر عيبين ثم بعد ذلك أتى بالثالث في فصل آخر، وذلك للاختلاف فيه، وأيضا لكونه يعني كما سيأتي. وعلى قاعدتنا نحن نقول ماذا؟ على قاعدة ابن القيم التي اخترناها أن العيوب إيش؟ غير محصورة، وإنما هي مضبوطة. لكن سنجري إن شاء الله أو سنمشي على ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى. طبعا ذكرت بالأمس، عفوا بالدرس السابق، ذكرت أن يعني الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي، الجانب الروحاني، الجوانب الأخرى ينبغي أن لا تغيب. يعني حينما تحدث عن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وجوب الفسخ أو أن الإنسان يتقصد يبحث عن العيوب. ما في أحد يخلو من العيوب. ولذلك في عيوب لا تمنع الاستمتاع ولا تمنع كمال الاستمتاع، في عيوب قد تكون منفرة لكن الزوج يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرضى، وفي زوجة تحتسب الأجر عند الله وترضى، وهذا أفضل استجابة لقول الله جل وعلا: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أقول هذا الكلام حتى لا ينقدح أو يذهب بعض الناس لمجرد يعتقد وجود عيب في زوجته معين فيسعى إلى الفسخ، أو امرأة في ترى عيبا في زوجها فتسعى إلى الفسخ. لا، وإنما العيوب التي فعلا المرأة لا تستطيع احتمالها ولا الاستمرار فيها وهو يمنع تحقيق مقاصد النكاح لها الحق في ذلك، وكذلك للزوج. قال رحمه الله تعالى: ومن وجدت، الآن بدأ بعيوب الرجل، العيوب التي في جهة الرجل، ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. هذا العيب الأول وهو الجب. الجب في لغة العرب القطع، والمقصود به هنا قطع آلة الرجل وهو الذكر. بمعنى إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أي مقطوع الآلة وهو الذكر، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني إما أن يكون مقطوعا كله أو بعضه، وهذا البعض لا يمكن أن يطأ به، فإن لها الفسخ. أما إذا كان يوجد ما يمكن أن يطأ به، يعني يستطيع أن يولج في فرج امرأته، فإنه في هذه الحالة ليس لها الفسخ. هذا هو المذهب، هذا هو ظاهر المذهب. ولذلك قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا، يعني مقطوع الذكر بالكلية، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني بقي له من آلته جزء لكن لا يمكن الوطأ به، فلها الفسخ. ويفهم من هذا بأنه إذا بقي له ما يمكن أن يطأ به فليس لها الفسخ. هذا هو ظاهر المذهب. والصحيح بأن المرأة لها الفسخ إن كان قد بقي له ما يمكن أن يطأ به لكن تعتبره عيبا أو لا يحقق لها كمال الاستمتاع. هذا هو الصحيح، لأن هذا مما تتضرر به المرأة، هذا مما تتضرر به المرأة. قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. هذا العيب الثاني اسمه العنة. العنة، والرجل يقال له عنين. والعنة على خلاف الجب، فالآلة موجودة، يعني آلة الرجل ذكره موجود، لكنه لا يستطيع أن يجامع زوجته، فهو لا ينتشر ولا ينتصب وليس عنده القدرة على الجماع، وهذا ما يسمى بالمصطلح الطبي المعاصر الضعف الجنسي. والمقصود بالضعف الجنسي هو أن لا يستطيع مطلقا أن يجامع زوجته، ولذلك يسمى عنين، يسمى عنين. والعنة مرض، العنة مرض يعتري الرجل إما بسبب مرض أو بغيره، ولذلك قال يؤجل سنة لحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلقد عرض على عمر بن الخطاب مثل هذه الحالة، فأمر بأن يؤجل إلى سنة كاملة، سنة كاملة، فإن وطئ في هذه السنة كما قال، فإن وطئ يعني جامع فيها في السنة هذه، وإلا فلها، وإلا فلها الفسخ، وإلا فلها الفسخ. إذن هذا هو العيب الثاني من عيوب النكاح، ما هو؟ العنة، العنة، والرجل عنين، وهو الذي لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع. وتأجيله سنة ذلك أن بعض الرجال قد يتأثر بفصول السنة، فقد يؤثر عليه الخريف أو الصيف أو الشتاء أو الربيع، ولذلك يؤجل سنة حتى يعتد إلى مزاجه. ولذلك بعض الناس تؤثر عليه الرطوبة، وبعض الناس تؤثر عليه البرودة، وبعض الناس تؤثر عليه الحرارة، وبعض الناس يؤثر فيه الجفاف، فالطبائع البشر تختلف. فتأجيله سنة حتى تمر عليه أربعة فصول هذا اختبار لقدرته الجنسية، فإن وطئ في هذه السنة لا يسمى عنينا، وأما إذا لم يطأ ولم يستطع فهو عنين، فللمرأة الحق أو الخيار في الفسخ وعدمه. ويثبت العنة بأحد أمور، أولا بإقراره، بإقراره بأن يقول، يعترف، يقول نعم أنا لا أستطيع الجماع، يعترف بهذا، يقول بأنه غير قادر على الجماع، يعني لديه الآلة لكن لا تنتصب ولا تنتشر، هذا إقرار منه، والإقرار حجة إيش؟ قاصرة، فهذا اعتراف منه. الثاني بين على إقراره، وتعلمون بأن البينات كثيرة، البينات كثيرة، منها أن يشهد اثنان على أنه إيش؟ عنين، أو هو يتحدث في مجلس فيقول هو عنين، فتقوم البينة فيشهد اثنان أو ثلاثة أو أكثر قالوا نعم سمعناه يقول بأنه عنين، ولذلك هذه بينة على، بينة على إقراره. في مسألة ثالثة وهي النكول، عندما يرفع أمره إلى القاضي فيطلب منه القاضي الحلف مثلا أو البينة فينكل، يرفض ذلك ويأبى، فإن هذا دليل على ماذا؟ على عنته. قال أجل سنة منذ تحاكمه لحكم عمر بن الخطاب في محضر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد خالفه، فيكون إجماعا، فيكون إجماعا، يؤجل سنة كاملة، يؤجل سنة كاملة. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، إن وطئ فيها دل هذا على ماذا؟ على أنه غير عنين، غير عنين، لأن من الناس من له آلة ولكن لا ينتشر لظروف، قد لا يكون مرض، قد يكون لمرض عارض، وقد يكون لجوانب نفسية مثل ما يقولون، وهذا الأمر فيه للأطباء، ولذلك الأطباء يفيدوننا من خلال بحوثهم، خلال تقاريرهم، على أن الرجل قد يكون سليم لكن قد يمر بظروف نفسية، يمر بأحزان، يمر بهموم تمنعه من يعني وطء امرأة أو لا يستطيع، ولذلك تأجيله سنة فيه عدل. قال وإن اعترفت هي أنه وطئها فليس بعنين، فإذا اعترفت هي قالت نعم وطئها مرة في هذه السنة فهذا ليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها، أو سقط خيارها أبدا، إن قالت هو ليس بعنين اعترفت بذلك فإنه ليس بعني. قالت بأنه وطئها فإنه ليس بعني. إذا اعترفت قالت نعم وطئها زوجها في الشهر الفلاني فهذا لا يسمى عنينا، أو هي رضيت بكونه عنينا قالت رضيت به، فإن الخيار يسقط أبدا، يعني ليس لها الخيار في الفسخ. والقول الثاني أنه لو وطئها مرة في السنة فإنه لا يسمى عنينا، لكن هل يبقى الخيار لها؟ المذهب على أنه لا يبقى الخيار لها، الخيار لا يبقى للزوجة في حالتين. الحالة الأولى إن اعترفت بوطئه لها، والثاني إن رضيت به أبدا، قالت رضيت به عنينا فليس لها الخيار أبدا. هذا هو المذهب. والصواب أن المرأة قد تتضرر بمثل هذا، هذا هو القول الثاني وهو الصواب، أن المرأة لو اعترفت بأنه وطئها مرة، تعلمون إن شاء الله سيأتي معنا في عشرة النساء أن أقل ما يجب على الزوج أن يجامع فيه أهله ما كم؟ ربع سنة، يعني كل إيش؟ أو ثلث سنة، كل أربعة أشهر، ثلث سنة كل أربعة أشهر. قالوا يجب عليه أن يطأ امرأته في كل أربعة أشهر. فالمرأة قد تحتاج على أقل تقدير يعني أربع مرات في السنة، ولذلك قد تتضرر إذا وطئها في العمر مرة واحدة. والصحيح بأن لها حق الفسخ ولو اعترفت بأنه وطئها مرة، أو رضيت به مثلا قالت رضيت به عنينا، فلها حق الفسخ، وهذا الذي تقتضيه عمومات نصوص الشريعة الآمرة برفع الضرر. قال فصل: والرتق والقرن والعفل والفتق والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. الآن بدأ بذكر عيوب المرأة، وأيضا ذكر العيوب المشتركة، ذكر العيوب التي في جانب المرأة. قال: والرتق والقرن والعفل والفتق، هذه عيوب في موضع الولد يعني في الفرج بالنسبة للمرأة. الرتق هو انسداد فرج المرأة بحيث لا يستطيع الرجل استدخال آلته، وقيل الرتق هو انسداده بعظم وقيل بلحم، والقرن كذلك قيل عظم قيل لحم، والعفل قيل هي رغوة يتضرر منها الرجل. وهذه العيوب الثلاثة تشير إلى أن الرجل لا يمكن أن يجامع زوجته، ولا يمكن أن يستدخل يعني آلته في محل الولد، ولذلك عدوها من عيوب النكاح، لأن من أهم مقاصد النكاح هو الجماع، هذا أهم مقصد، واستفراغ الشهوة. ففي مثل هذه الحالات لا يحصل الكمال الاستمتاع، أو لا يحصل الاستمتاع عموما. والفتق قيل هو الفتق ما يحصل بين مخرج البول ومخرج الغائط، بحيث يحصل هناك انشقاق بين السبيلين، أو قيل يعني يحصل شق بين مخرج البول ومحل الولد، وهذا يتضرر به الرجل. هذه هي العيوب التي تخص المرأة وهي أربعة. ذكر فقهاء الحنابلة أيضا البخر، وقيل البخر هو رائحة الفم الكريهة، وهذا مشترك بين الرجل والمرأة، وبعضهم ذكر بأن البخر المقصود فيه الرائحة الكريهة من فرج المرأة، ويذكرون بأن هذا عيب يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. ثم قال: واستطلاق بول ونجو، هذا يسمى سلس البول ويسمى سلس الغائط، وهو أمر تتقذر منه النفس وتعافه وتنفر منه، تعافو الإنسان هذا وتنفر منه. فوجود استطلاق في البول أو استطلاق في الغائط لا شك بأنه يمنع اجتماع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والمرأة بالرجل. وهذا طبعا وإن كان ذكر في عيوب المرأة إلا أنه عام في الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة. والآن يعني في وقتنا الحالي نجد بأن الطب تطور في مثل هذه المسائل، ولذلك تجد الآن بعض الأدوية وبعض العقاقير يستعملها من عنده استطلاق مثلا في البول أو استطلاق في الغائط، فيمكن العلاج، بمعنى أن لا يستعجل الإنسان على زوجته أو لا تستعجل المرأة على زوجها، فيعني ربما يعرض نفسه على الطبيب فيجد العلاج. وذكر هذه الأشياء لأنها منفرة، ولا يمكن أن يجتمع الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ويحصل منه استطلاق بول أو نجو يعني الغائط. ثم قال وقروح سيالة في فرج، قروح سيالة في فرج بمعنى أن يكون هناك قروح، والقروح هي الجروح المنفتحة التي يسيل منها الدم والصديد والمدة مثل ما يقولون، هذه كلها منفرة ولا تحقق مقاصد الجماع أو مقاصد النكاح عموما. ثم قال وباسور وناصور، مرضان في مقعدة الإنسان، مرضان في مقعدة الإنسان، أحدهما في ظاهر المقعدة والثاني في باطن المقعدة، قالوا الباسور والناسور. الآن ما يسمى بمرض البواسير الآن سهل علاجه، سهل علاجه، ولذلك الآن في تقديري بأنه لا يعد من العيوب، أصبح الناس الآن يعالجون هذا الأمر من خلال عملية جراحية بسيطة وينتهي الباسور وينتهي الناسور. الباسور يقولون بأنه في ظاهر المقعدة والناسور في باطن المقعدة، ولا شك بأنه مؤذي، لكن الآن ولله الحمد أصبح مع تقدم الطب أصبح علاجه سهل من خلال عمليات جراحية. ثم قال وخصاء وسل ووجاء، هذا في الرجل، هذا في الرجل، هذه من العيوب التي في الرجل وأخرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. الخصاء معروف وهو قطع الخصيتين مع الجلدة، هكذا يذكر العلماء والفقهاء يذكرون بأن الخصاء هو قطع الخصيتين مع الجلدة. وسل قالوا سل البيضتين الخصيتين مع بقاء الجلدة، والوجاء هو رض الخصيتين بحيث يذوبان في داخل الجلدة، وهذه كلها تضعف الجانب الجنسي عند الرجل، وأيضا تمنع الولد، بمعنى أن الرجل إذا رضت خصيتيه أو سلت أو كان خصيا فإنه لا يقذف الماء الذي منه الولد، ولذلك المرأة كالرجل تتطلع إلى الولد، فيعد هذا من العيوب من جانبين: الضعف الجنسي الذي يعبرون عنه الآن في مصطلحاتنا الطبية حتى عند الفقهاء يسمى الضعف الجنسي، وكذلك عدم الولد، وكذلك عدم الولد. إذن هذه الآن عيوب جمعها المصنف تخص المرأة وتخص الرجل أيضا، الرتق والقرن والعفل والفتق، هذا كله في ما يخص المرأة، ما يخص المرأة. واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج، هذا في يعني يتعلق بالرجل والمرأة، فقد يكون في الرجل أيضا قروح سيالة يمنع استمتاع المرأة أو كمال الاستمتاع. وباسور وناصور في الرجل والمرأة، وخصاء وسل ووجاء، هذا في الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى وكون أحدهما خنثى واضحا. من هو الخنثى؟ الخنثى هو الإنسان الذي لم يتبين جنسه، لا هو ذكر ولا هو أنثى، لا هو ذكر ولا هو أنثى، وهذا في القديم كان مشكلا، أما الآن فهو ليس بمشكل، الآن من خلال العمليات الجراحية يستطيعون أو من خلال الطب ومن خلال الفحص يستطيعون معرفة هل هذا ذكر أم أنثى، خاصة مع وجود يعني الآلات الطبية من الأشعة وغيرها يستطيعون، وأيضا وجود عمليات تعلمون أن تشاهدون بعض ما يسمون بالمثليين عافانا الله وإياكم، هؤلاء الذين يقلبون الجنس، يعني يقلب جنسه من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر. فوجود إنسان له آلتان ما يعرف هل هو ذكر أم أنثى أصبح الآن من السهل معرفة ذلك، وأصبح أيضا من السهل تحديد جنسه بحيث يتميز من خلال عمليات جراحية يقوم فيها الأطباء المختصين بمثل هذا الأمر. إذا تزوج رجل خنثى ولم يتبين فإن هذا عيب من عيوب النكاح يرد به، يعني رجل أدخل عليه امرأة فإذا بها خنثى ما يعرف هي رجل ولا امرأة، هذا يعد عيبا، وامرأة أيضا أدخل عليها رجل تبين بأنه خنثى ما يدرى هل هو رجل أو امرأة، ولذلك هذا عيب يرد به النكاح، يرد به النكاح. الآن مثل ما ذكرت بأن الطب تطور، وقبل ما يدخل الإنسان أو يتزوج يعرض على الأطباء ويتبين جنسه. قال وجنون ولو ساعة، وجنون ولو ساعة، هذا الآن من العيوب المشتركة، من العيوب المشتركة وجنون. الجنون معروف، قال ولو ساعة بمعنى أنه لو جن ولو ساعة، يعني بمعنى أن الجنون المطبق والجنون المتقطع كله من عيوب النكاح، ولذلك لا يمكن أن تستقر الحياة الزوجية إذا كان أحد الزوجين مجنونا، أليس كذلك؟ ما تستقر، فالمرأة تخاف على نفسها والرجل يخاف على نفسه، لا سيما والمجنون لا يميز، فقد يقتل وقد يضرب وقد يعتدي. ولأجل هذا لو أدخلت امرأة على رجل تزوجها فإذا بها مجنونة فإن هذا عيب يرد به النكاح وله الفسخ. وكذلك لو أن امرأة أدخل أو دخل عليها زوجها فتبين بأنه مجنون جنونا مطبقا أو جنونا متقطعا فإن هذا عيب يفسخ به النكاح. قال ولو ساعة، ثم قال وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ. هذه الأشياء الثلاثة عيوب مشتركة بين الزوجين، الجنون معلوم، وبرص، والبرص مرض معروف، وهو قيل بأنه يعني يتوارثه الأولاد وهو منفر كما يذكر العلماء. وذكرت لكم الحديث الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار، فلما ألقى ثيابه وجد في كشحها بياضا يعني برسا، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تلحق بأهلها. وهذا الحديث عمدة عند الفقهاء في مسألة العيوب في النكاح، والحديث ضعيف، فيه جميل بن زيد وهو مجهول، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث، لكن هذا مما تعارف عليه الناس على أنه إيش؟ مرض وعيب يرد يفسخ به النكاح، يفسخ به النكاح لسببين، السبب الأول النفرة، والسبب الثاني أنه يتوارثه الأبناء، ولذلك قد يجر مشاكل على الأبناء. هذا البرص وليس البهاق، لابد أن نعلم بأن هناك فرق بين البرص وبين البهاق وبين بعض الأمراض الجلدية، هذه لا يرد بها النكاح، عندك الصدفية والأكزيما والحساسية مثلا الجلدية، هذه ليست عيوب ترد بها النكاح. أما البرص فقالوا لأن الإنسان ينفر خاصة الزوجين، وأيضا ينتقل إلى الأولاد، ينتقل إلى الأولاد، فلها الفسخ وله الفسخ إن رأيا ذلك. وجذام، الجذام هو مرض جلدي أيضا، وهي قروح تحدث حمرة في الجلد وشيء يسير من الجلد يتقطع الجلد ويتناثر، وأيضا يحصل قروح شديدة، وهو مرض معدي، الجذام مرض معدي، ولذلك قيل بأنه من الأمراض التي سلطها الله عقوبة على بعض الأقوام، هكذا يذكرون. والمقصود بأن المبتلى بالجذام لا يمكن أبدا أن تتحقق معه يعني الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، فالزوجة تنفر من هذا والزوج ينفر إلا إذا راضيا إلا أن رضيا. قال يثبت بكل واحد منهما الفسخ. ثم قال ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. ولو حدث بعد العقد، يعني رجل عقد على امرأة ثم حصل أحد هذه العيوب كجنون مثلا أو برص أو جذام أو شيء من هذه العيوب التي يفسخ بها النكاح، أي نعم، قال يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد، عقد عليها وحصل هذا العيب فله الرد. هذا هو المذهب، قالوا مثل عيوب السلع، وذكرنا هذا في أبواب المعاملات، ذكرنا بأن العيب إذا حدث بعد الشراء فإن له الخيار في ذلك. فلو أن رجلا عقد على امرأة فجنت، عقد عليها فجنت فله الفسخ، ولو أن امرأة عقد عليها رجلا فجن فلها الفسخ، أو أصيبت بجذام أو أصيب هو بجذام أو ببرص مثلا أو هي ببرص فلهما الرد. أو كان بالآخر عيب مثله، أو كان بالآخر عيب مثله فلهما الفسخ. هذا هو المذهب. كيف عيب مثله؟ يعني هذا فيه برص وذاك فيه برص، هذا فيه جذام وهي فيها جذام، ها؟ فإن إيش لهما الفسخ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعاف المرض الذي عنده ولكن عند الآخرين. يعني مثلا هي برصاء فتزوجت أبرصا فلها الحق الفسخ، لأن الإنسان يعاف هذا الشيء ولو كان هو واقعا فيه أو متلبسا به. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا بأنه إذا كان العيب متماثلا أو موجودا بين الزوجين، العيب واحد، فإن ليس لهما الفسخ، ليس للمرأة الفسخ وليس للرجل الفسخ. والصواب المذهب، الصواب المذهب. طيب إذا كان العيب مختلفا، يعني الرجل الآن مجبوب والمرأة رتقاء، المرأة رتقاء، فهل لها الفسخ أو له الفسخ؟ ها؟ طيب الآن المرأة رتقاء ما يمكن جماعها، والرجل مجبوب ما يمكن أن يجامع، فكيف يعني هل لهما حق الفسخ؟ ها شيخ إبراهيم؟ إيه، يعني مش أبرص وأجذم، الآن هي رتقاء يعني ما يمكن أن يدخل آلته في محل الولد وهو مجبوب، في مصلحة، ها؟ مصلحة ما لا لا يجوز له الفسخ. ليش؟ أنت اللي الآن ها؟ لا لا لا ما في، نقول ما يمكن أن تعالج، إيه؟ ما في مصلحة، ها؟ مصلحة ما في. طيب إذن إذا كان العيب مختلفا في ظاهر المذهب أن ليس لها الفسخ، هذا الذي يظهر، لأنه قال أو كان بالآخر عيب مثله مثله. أما إذا كان مختلفا فإن ليس له، ليس لأحدهما الفسخ. والصواب أن لهما، أن لأحدهما الفسخ، له الفسخ، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة أن تعافى النفس العيب الآخر، فقد تعافى النفس العيب الآخر الذي عنده الآخرين الذي يمنع كمال الاستمتاع أو الاستمتاع حتى ولو في مثل هذه القضايا. قال ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب، كيف يرضى بالعيب؟ كيف يرضى بالعيب؟ الآن عقد على امرأة وقيل له بأن هذه المرأة فيها جذام، فقال أنا راضي بهذا، رضي بهذا، فإنه لا خيار له. لماذا؟ لأنه رضي، والعقد عقد الزواج مبني على الرضا، على الرضا، وعندنا قاعدة في أبواب العقود أن مبناها على الرضا، فما دام أنه رضي بالعيب فإنه ليس له خيار. أو وجدت منه دلالته، الضمير في دلالته يعود إلى ماذا؟ ها؟ الرضا، دلالته على الرضا بهذا العيب مع علمه، لا بد من العلم، لا بد من العلم. يعني قيل له بأن امرأتك مجذومة فسكت، ثم استمر معها في الزواج مدة سنة كاملة، إذن هو يعلم وسكت، فدل هذا على ماذا؟ على أن رضي، هذه دلالة على الرضا، دلالة على الرضا، فلا خيار له. طيب إذا لم يعلم، يعني الآن أدخلت عليه فإذا هي جذماء ثم سكت مدة سنة أو سنتين، فهل يسقط الخيار؟ الجواب لا، لا يسقط خياره، لأنه أحيانا قد يترك لأجل العلاج، قد يترك لأجل اعتبارات معينة مثلا اجتماعية مثلا أو غير ذلك، فلا يسقط خياره، خياره. وكذلك المرأة لا يسقط خياره، لو دخل عليها الزوج فتبينت بأنه أجذم أو أبرص أو فيه جنون مثلا ثم سكتت مدة سنة أو سنتين، فهل يسقط الخيار؟ الجواب لا، لا يسقط خياره. انتقل الآن المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الفسخ كيف يكون. قال: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. من هو الحاكم؟ القاضي، القاضي. لماذا قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم؟ لأن هذه قد تقود إلى خصومة، ولذلك الذي يفصل في هذه الأمور هو من تكون القوة في جانبه، وهذه موجودة في السلطان، أو من يستمد قوته من السلطان وهم القضاة. وهناك قول ثاني بأنه لا يشترط الحاكم القاضي يعني، وإنما الفسخ يكون بين الزوجين. وقد توسط بعض العلماء فقال إن كان الفسخ لا يقود إلى خصومة وشجار ونزاع فلا يشترط القاضي، يعني قال لها أنت خدعتيني وأنت كذا، فمثل ما يقولون العرب الوجه من الوجه أبيض، يعني أنت في حالك وأنا في حالي، يعني يحصل الفسخ فرضيت، أو هي قالت له، قالت الوجه من الوجه أبيض، أنا ما دريت أن فيك العيب الفلاني، فرضي، ما يحتاج إلى حاكم، ما يحتاج إلى محاكم ورفع قضايا ودعوة. أما إذا قالت له بأن تريد الفسخ لوجود عيب فأبى، فإنه يلجأ فيها إلى القاضي. وهذا القول حقيقة هو القول الحق، أن الأصل أنه ليس عندنا دليل أن الفسخ لا بد فيه من حاكم، لكن قد يلجأ إلى الحاكم رفع الدعوة إلى المحكمة إذا وجد تعنت من أحد الزوجين وهو يرفض الفسخ بسبب هذا العيب الذي يرد به أو يفسخ به النكاح. قال: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد. إن كان قبل الدخول فلا مهر. الآن إذا كان العيب رجل عقد على امرأة ثم اكتشف عيبا يفسخ به النكاح ففسخ النكاح طلق، فإنه لا مهر لها، لا مهر لها. لماذا؟ لأنه عيب يفسخ به النكاح انتهاء، فلا أن يفسخ فيه النكاح ابتداء أولى، أولى. إن شاء الله سيأتي معنا في أبواب الطلاق ذكرنا لكم مسألة استحقاق المهر. الآن رجل لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول فماذا لها؟ نصف المهر. هل عليها عدة؟ ما عليها عدة، ليس لها عدة ولها نصف المهر. طيب لو مات عنها، عقد عليها ومات عنها، لها المهر كاملا، تستحق المهر كاملا وعليها العدة. الآن رجل عقد على امرأة فتبين بأنها فيها عيب يرد به النكاح، يفسخ به النكاح، ففسخ النكاح، فسخ النكاح، فليس لها شيء، ما لها نصف المهر. لماذا؟ ها؟ لأنها فرقة من طرف المرأة، الفرقة الآن من طرف المرأة بسبب هذا العيب، بسبب هذا العيب. عندنا قاعدة مهمة، أن كل فرقة كانت من قبل المرأة قبل الدخول فإنها لا تستحق شيء، وكل فرقة كانت من قبل الرجل قبل الدخول فتستحق نصف المهر. طبعا هذه القاعدة لها استثناءات، من ضمنها مسألة الرد بالعيوب. إذن فإن كان قبل الدخول فلا مهر، إن كان قبل الدخول فلا مهر. طيب، إذا كان العيب من الرجل، الآن قلنا العيب من المرأة، إذا كان العيب من الرجل الآن اكتشفت المرأة قبل الدخول بأن الرجل فيه عيب يمنع، عيب يفسخ به النكاح، ما هي عيوب الرجل؟ أن يكون مجبوبا، عنينا، وخصيا، هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها العلماء. طبعا مسألة العنين هذه مسألة أخرى، يعني قد لا يكتشف إلا بعد الدخول. فنفترض بأنها اكتشفت أو اعترف هو أو دلت القرائن على أنه مجبوب، فهل تستحق نصف المهر أم لا؟ المذهب على أنها لا تستحق، والصواب تستحق. لماذا؟ أحسنت، لأن الفرقة كانت بإيش؟ بسبب الرجل، الفرقة كانت بسببه، ولذلك تستحق نصف المهر ولا عدة لها. قال وبعده، يعني بعد الدخول لها المسمى، بعد الدخول الآن دخل عليها فوجدته مجنونا أو مجبوبا أو خصيا، فإنها تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا، للقاعدة الشرعية أن من أرخى سترا أو أغلق بابا، وبعض الفقهاء يقولون أو أتى بمقدمات الجماع التي يلتذ بها الرجل، فإن لها المسمى كاملا. لماذا؟ لأن الفرقة بسببه وهو قد دخل عليها، فلها المهر المسمى، وإن لم يكن سمي المهر فلها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها. طيب، وبعده فلها المسمى يرجع به على الغار إن وجد، طبعا لها المهر كاملا. طيب، إن كان العيب في هذه المرأة، يعني دخل عليها بعد، دخل عليها فوجد عيبا من عيوب النكاح، من عيوب التي يفسخ بها النكاح، فأيضا تستحق المهر كاملا. إذن عندنا قاعدة مهمة، أن العيب إذا كان بالرجل أو بالمرأة بعد الدخول فإن المرأة تستحق المهر كاملا، أما إذا كان العيب من جهة الرجل فإنها تستحق المهر كاملا، وإذا كان العيب من جهة المرأة وهو لا يعلم فإن لها المهر كاملا بعد الدخول، ويرجع على الغار إن وجد. ما معنى الغار؟ الذي غشه وغرضه، في الغالب يكون من الأب، وليها مثلا، ما قال مجنونة، هذه دخل وجد المرأة مجنونة ما قال له، أو أمها مثلا ما قالت والله هذه برصاء أو جذماء مثلا ما قال، أو ولي المرأة عموما، فإنه يرجع على الغار إن وجد، بمعنى هذا المهر الذي أخذته المرأة يرجع على الغار. وفي هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أن عمر رضي الله عنه ضمن الغار، وعندنا نصوص عامة، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، في لفظ من غش فليس منا. قال رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. والصغيرة، من هي الصغيرة في أبواب النكاح؟ أحسنت، هي من دون التاسعة. والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. لماذا؟ لأنهن يفتقدن إلى حسن التصرف، ولذلك وليهن يجبرهن. تذكرون مسألة الإجبار؟ قلنا بأن هذه الأصناف الثلاثة يجبرن، فالولي يجبر الصغيرة على النكاح، كذلك المجنونة، وكذلك الأمة، فالأمة يزوجها سيدها يجبرها على ذلك، يجبرها على النكاح، فلا يجوز للولي أن يزوج هذه الأصناف الثلاثة بمعيب. بمعيب إيش؟ في أبواب النكاح. طيب، ما هي العيوب؟ هذا عند الحنابلة المجبوب والعنين والخصي، وعند ابن القيم كل عيب يرد به، كل عيب يمنع تحقيق مقاصد النكاح، يمنع الاستمتاع، كمال الاستمتاع. طيب، فإن رضيت الكبيرة، لاحظ الآن انتهى من الصغيرة والمجنونة والأمة، ثم قال فإن رضيت الكبيرة. لماذا قال الكبيرة؟ من هي الكبيرة؟ ها؟ تذكرون مسألة الكبيرة الثيب والبكر قسمناها؟ طيب يعني المسألة قريبين عهد. الكبيرة هي التي ضابطها التي لا تجبر على النكاح، فصلنا في هذا الثيب والبكر، هذا الضابط هي التي لا تجبر على النكاح وإنما إيش؟ تستأذن، وإنما تستأذن. طيب إن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، هذا هو المذهب. إن رضيت المرأة الكبيرة الراشدة العاقلة التي تستطيع تدبير الأمور وفهم الحياة الزوجية مثل ما يقولون، إن رضيت مجنونا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. لاحظ المذهب كيف فرق بين هذه العيوب. إن رضيت مجبوبا أو عنينا فإن لا تمنع. لماذا؟ لأن ضرره عليها فقط، فهي قد اقتنعت بهذا ورضيت. وهل للمرأة أن تتزوج مجبوبا؟ هل يعقل أن امرأة تتزوج مجبوب؟ ممكن؟ ممكن، من باب الرحمة، تقول رحمة، هذا رجل ما الآن وصل عمره كذا ولا حد يأخذه، أريد أن أعطف عليه. أو يكون إنسان إيش؟ مليونير مجبوب، تقول هذا كم سنة ويروح ها؟ ويرزقنا الله منها. كم تأخذ المرأة؟ لا ليش النصف الله يهديك؟ الزوجة ثمن ولا ربع الله يهديك أبو حميد؟ لا ليس، لأنه مجبوب ما عنده عيال وين يجيبهم؟ ها؟ إيه لها الربع. طيب ومسألة الرد أخذناها. يمكن يكون لها له عم، لكن أساسا هي الوارث الوحيد. على العموم احنا بس نبسط لكم المسائل، يعني بعض الناس قد لا يتصور. امرأة تقول والله أنا راضية تزوج واحد مجبوب أو عنين لهذا الغرض، مثل بعض الشباب تزوجون عجائز يدري وراها عمارات وراها أبراج. طيب لاحظ قال فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، هذا ظاهر المذهب. لماذا؟ لأن ضرره مقتصر عليها. قال بل يعني تمنع من مجنون ومجذوم وأبرص. لماذا؟ لأن ضرر المجنون والأبرص والمجذوم يتعدى المرأة. كيف يتعدى المرأة؟ ها؟ ممكن المجنون يقتل أبوه وأمه أو يؤذيهم مثلا أو يجلب العار لهم، صح ولا لا؟ الأبرص يورثهم البرص، والمجذوم مرض معدي كذلك يورثهم. ولذلك هذه قاعدة فيها عدل، وإن كان هناك قول بأنها تمنع من هذه الأصناف من الأجناس الخمسة، لكن الصواب أنها إذا رضيت بالمجنون، هذه الكبيرة إذا رضي، لأنها تتصرف لحظ نفسها، لحظ نفسها، ولذلك لا تمنع إن تزوجت، إن رضيت مجبوبا أو عنينا لا تمنع. في نساء يقول تقول أنا ما أبغى أولاد وأنا أرضى بزوج، مثل ما يقولون ظل زوج ولا ظل إيش حيط. ها؟ أمثال جميلة عموما. المهم تقول أنا تحت ظل زوج، أقل شيء تقول أنا اسمي امرأة متزوجة فتريد زوج مثلا. لكن أما إذا تزوجت الكبيرة مجنونا وأبرصا ومجذوما فلأوليائها منعها. تذكرون في باب الكفاءة في أبواب النكاح وش قلنا؟ بأن إذا كان أهل المرأة يتضررون من حرفة الرجل أو من مكانته أو من جنسه مثلا، فإن لهم الحق إيش؟ في منع الزواج. وذكرنا طبعا مسألة من هو الذي يتضرر، العصبة، أو بعضهم يذهب إلى يعني حتى ولو كان بعيدا من الأقارب، حتى لو كان بعيدا توسع في هذا بعض الفقهاء. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. ومتى علمت المرأة بالعيب أو حدث به، يعني هذا العيب حدث في هذا الرجل، رجل تزوج امرأة ثم حصل له حادث وتعيب هذا الرجل، حصل له ضرر كجنون مثلا أو كصرع قريب من الجنون مثلا، فإن وليها لا يجبرها بعد ذلك، فأي عيب يطرأ بعد العقد أو بعد الدخول وعلمت به المرأة ورضيت به فإن ليس لوليها الحق في فسخ هذه في فسخ هذا العيب. هنا مسألة ذكرها الفقهاء بالنسبة للعقم، إذا تبين أن أحد الزوجين عقيما فهل يكون عيبا يرد به يفسخ به النكاح؟ الفقهاء يقولون بالنسبة للرجل العقم عيب بالنسبة للرجل، هذا قول لبعض الفقهاء، أما بالنسبة للمرأة فلا يعدونه عيبا. لماذا؟ قالوا لأن الرجل له أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، أما المرأة فلا، ولذلك قالوا يحق للمرأة أن تفسخ النكاح إذا تبين أن زوجها عقيما، أما الرجل فلا، فليس له الحق أن يفسخ النكاح إذا كانت امرأته عقيما لا تلد، حتى أنه حكى القرطبي الإجماع على ذلك، على أن عفوا القرطبي نقل الإجماع على أن العقم لا يرد به النكاح، لا يرد به النكاح. وطبعا هذه مسألة محل كلام بين أهل العلم هل الإجماع متحقق أم لا. المقصود بأن الرجل إذا اكتشف أن زوجته عقيم فإنه ليس له الحق في فسخ النكاح، ليس له الحق، أما المرأة فلها الحق، لأن من مقاصد النكاح طلب الولد، طلب الولد. وسنة الله عز وجل في كثير من خلقه وعباده التوفيق للولد. أنا أعرف أشخاص يعني تزوج رجل امرأة وبقي 12 سنة ثم رزقهم الله الولد، وأكيد تعرفون أنتم كثير من يعني حوادث أقارب وجيران ومعارف، وبعضهم 7 سنوات وبعضهم يعني 20 سنة فيرزقون بعد ذلك. ولذلك وصية لمن ابتلي بهذا الأمر أن يصبر، أن يصبر. أما إذا كانت المرأة ثبت لديها بأن الرجل والله لا يلد والتقارير الطبية كلها تشير إلى ذلك فهي بالخيار، يعني لا تمنع من قضية عدم طلب الفسخ، هذا حق لها كما أنه حق للرجل، مع أن الصبر الصبر أولى. كم بقي؟ ربع؟ عشر. طيب ندخل الآن في باب نكاح الكفار. قال رحمه الله تعالى: حكمه كنكاح المسلمين. الآن هذه مسألة مهمة جدا، وذكر المصنف لها رحمه الله تعالى بعد باب الشروط والعيوب، لأن من أنكحة الكفار ما يوجب الفسخ، من أنكحة الكفار ما يوجب الفسخ، وسيأتي صوره بإذن الله. قال: حكمه كنكاح المسلمين، يعني بالنسبة لنكاح الكفار فيما بينهم هو نكاح مثل نكاح المسلمين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أضاف النساء إلى أزواجهن الكفار، أضاف النساء الكافرات إلى أزواجهن الكفار. قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته، امرأة من؟ أبو لهب، فنسبها إليه. قال جل وعلا: وامرأة عن امرأة فرعون، سماها إيش؟ نسبها إليه، امرأة فرعون. فنكاح الكفار فيما بينهم نكاح صحيح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جدد عقد النكاح لمن أسلم من الصحابة رضي الله عنه، ولم ينقض عقدا من العقود التي كان عليها أهل الجاهلية من مسائل النكاح. ومعلوم بأن النكاح في الجاهلية كان على 4 أضرب، منه ما هو صحيح وأكثره كان باطلا، ولذلك يقرون على ما هم عليه. فحكمه كنكاح المسلمين، يقرون على فاسده، يقرون على فاسده. فلو أن كفارا يعيشون في بلاد المسلمين وبينهم يعني نكاح، وهذا النكاح نحن في عقيدتنا نعتقد فساد هذا النكاح، مثل ماذا؟ أن يتزوج الرجل أختين، يجمع بين أختين أو بين المرأة وعمتها، أو يتزوج أكثر من 4 نساء، 4 أو يتزوج 5 أو أكثر، هذا كله في عقيدتنا إيش؟ باطل ولا يجوز. فنحن لا نعترض، لا نتعرض لذلك، لا نتعرض لذلك. مثل الآن الحاصل في كثير من دول الدول غير المسلمة أن الرجل ما يعقد على المرأة إلا بعدما يستولدها، صح ولا لا؟ يقعد معها ما يسمى بالبوي فريند أو شيء، ها، فترة من الزمن يعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته، ثم بعد ذلك يعقد النكاح. هذا عرف عندهم على أن هذا نكاح، نحن ما لنا علاقة، هذه عقيدتهم ودينهم، لكن لنا علاقة متى؟ في حالتين. قال رحمه الله تعالى: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. فإذا اعتقدوا صحته في شرعهم، يقول هذا نعم في شرعنا وفي ديننا وفي ملتنا أن الرجل يتزوج خمسة وستة، أو يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين الأختين مثلا، أو الرجل يعني يعاشر المرأة ثم بعد ذلك يعقد عليه، يتعارف الناس على أن هذا ارتبط بهذه ثم بعد ذلك يعقد عليها، فإن هذا إيش؟ هذا في عقيدته، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة. ولم يرتفعوا إلينا، يعني ما جاءوا يتحاكمون إلينا، ما جاءوا يقولون لنا والله احكموا لنا أو اعقدوا لنا. يعني رجل عنده متزوج ثم جاء وقال اعقدوا لي على المرأة الثانية هذه، فيسأل القاضي هذه من؟ يقول هذه أخت، هذه يزوجه؟ لا ما يزوج، ما دام ارتفع إلينا، ما دام ارتفع إلينا. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، حكم أهل الإسلام. يعني جاء رجل ويريد أن يتزوج لكن هذا النكاح فاسد في عقيدتنا وفي شريعتنا، فإنه لا يجوز لنا أن نعقد لهم على ذلك، مثل الأمثلة التي ذكرتها. وإن أتونا بعده، يعني بعد العقد، متزوج أختين أو متزوج امرأة أو عمتها أو متزوج عشرة من النساء، وإن أتونا بعده يعني بعد النكاح، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح، إذن أقر. لاحظ، لاحظ دقة العبارة. الآن جاءونا بعد العقد، بعد عقد النكاح، يعني الآن عندهم رجل يعاشر المرأة، يسمونه يتعارفون فيما بينهم ثم يستولده وبعد ذلك يعقد عليها، فهم فعل هذا ثم عقد عليه ثم أتانا، نحن نقرهم على هذه العقود، نقرهم ما دام أن العقد قد جرى في ملتهم. أو أسلم الزوجان، يعني جاء فأسلم جميعا، والمرأة تباح إذن وقرا. كيف المرأة تباح؟ نكاح عادي يعني. فإذا كانت لا تباح، كأن يتزوج أخته مثلا عند المجوس مثلا فأسلم، نقول لازم تطلقها. لماذا؟ لأن لا تباح في شريعتنا ما دام أنه أسلم. أو عند ثنتين أخوات، نقول إيش؟ طلق إحداهما، مثل غيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يختار أربعا وأن يطلق الباقي. أو امرأة وعمتها، ما نقره على ذلك، لأنه لماذا؟ لأنه أسلم وشريعتنا تمنع ذلك، وهذه المرأة لا تباح له. أما إذا كانت ممن تباح فلا حرج. وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء، وإن كانت ممن لا تجوز أو لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إن كانت هذه المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بين، هل هناك يعني نكاح يحرم ابتداء ولا يحرم انتهاء؟ ها، أسألكم أنا، مثل إيش إبراهيم؟ الأخت. أحسنت، أحسنت. يعني الآن وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهم، مثل ما ضربت قبل قليل مثل في الأختين. طيب لو طلق أختها، ها؟ طيب الآن لو رجل أسلم وتحته أختان، فأسلمت إحداهما معه وبقيت الأخرى، ما الحكم؟ أحسن، تبقى المسلمة جبرا ويفارق الثانية جبرا، بمعنى أنه لا، لأن هي التي أفسدت نكاحه. لكن لو أسلمتا معه يفرق أحدهما اختيارا، وقيل قرعة، لأن القرعة توافق القدر. وإن وطئ حربي حربية، يعني حرب عدو مقاتل، وطئ حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا، وطئ حرب حربية، مع أن ذكر الحرب هنا ما أدري هل يؤثر في الحكم أم لا. عموما كافر لكنه حربي يعني مقاتل عدو للمسلمين، وطئ امرأة كافرة حربية ثم أسلم وقد اعتقد صحة هذا النكاح، أقرناهم على ماذا؟ أقررناهم على هذا النكاح، وإلا فسخ. إيش معنى فسخ؟ بأنه يعتقدان بطلان هذا النكاح في دينهما. فإذا كان يعتقدان بطلان هذا النكاح في دينهما وأنهما حرام وأنه حرام، فإنه يفسخ ما بينهما أو يفرق ما بينهما. قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. الآن بعدما ذكر يعني هذه المسألة، مسألة نكاح الكفار، ذهب إلى ذكر مسائل الصداق. متى ما كان المهر صحيحا أخذته، ما معنى صحيحا؟ يعني مباحا حلالا، أمهرها سيارة، أمهرها دابة، أمهرها مبلغ مالي، أمهرها بيت أرض بستان، أخذته. وإن كان فاسدا، إن كان المهر فاسدا ينظر، هذا قبل الإسلام طبعا، قبل إسلامه، إن كان المهر فاسدا فينظر، فإن كانت قد قبضته استقر لها، أما إذا لم تكن قد قبضته ولم يسم لها فإن لها مهر المثل. رجل الآن غير مسلم عقد على امرأة وقال مهرها 10 دينار خمر، هذا في شريعتنا صحيح أم فاسد؟ فاسد. طيب الآن أسلم قالت المرأة أنا صداقي على هذا الرجل 10 دينار خمر، يقوم القاضي أو المفتي يسألها يقول لها قبضتي أم لا؟ قالت قبضته، فيسكت يقول هذا لك، قبضته قبل الإسلام. فإن لم يكن قبضته فإن الحكم على ما في شريعتنا، ولذلك نقول لا يحل لك أن تقبضي هذه الدينار من الخمر، وإنما لك مهر المثل إذا لم يسمي لها مهرا. إذا قال ولم يسمي فرض لها مهر مثيلاتها. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بهذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد وسيلة. الحمد لله. أرجع إلى هذه المسألة باختصار. قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا قلنا ينظر، فإن كانت قبضته فقد استقر، وإن لم يكن قبضته فإن لها مهر مثيلاتها، فإنه لها مهر مثيلاتها. والآن أحد الأخوة يسأل يقول طيب إن قبضته وكان فاسدا وبقي معها، فهل لها أن تتصرف فيه أو أنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع فيها إلى مهر المثل. بالنسبة للأشياء التي يقبضها الكافر ثم يسلم على قسمين، القسم الأول ما كانت أعيانه محرمة، يعني ما كان حراما لعينه، والثاني ما كان حراما لوصفه. أما ما كان حراما لعينه فلا يجوز الاستمرار في قبضه، مثل ماذا؟ مثل أن يكون خمرا أو خنزيرا أو أصناما مثلا، فإنه لا يجوز له الاستمرار فيه. وأما ما كان حراما لوصفه كالربا مثلا أو غير ذلك من القبوض المحرمة للوصف لا للأصل، فإنه يقر عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقود المشركين، الزواج والمعاملات وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معا، هل يتصور هذا؟ يتصور نعم. يأتي رجل وامرأة يدخلان الإسلام معا، يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، من هو الكتابي؟ اليهودي أو النصراني. أسلم الزوج وبقيت المرأة على دينها، فإن النكاح صحيح. لماذا؟ لأن للمسلم أن ينكح كتابية. قل جل وعلا: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا جاز ابتداء المسلم نكاح الكتابية فاستمرار بقاء الكتابية تحت من أسلم يعني ظاهر واضح. الآن أسلم زوجان، وهذه مهم جدا لطلبة العلم الذين لهم عناية بمكاتب المسلمين الجدد، تعلمون مثل هذه الأحكام. لا يجوز لهم أن يقول تعالوا نجدد عقد النكاح لو أسلم رجل وامرأة فيقرون على نكاحهم الأول، ولا يجوز أبدا أن يقول لهم نكاحكم باطل. لا، ذكرنا بأن أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، هذه قاعدة أو ضابط مهم. طيب، إذا أسلم رجل وتحته امرأة كتابية، هل نقول له طلقها أو فارقها؟ ما يجوز. وهذا أقول هذا الكلام لأنه يحصل أخطاء عند بعض الناس، يحصل أخطاء عند بعض الناس يقول هذه ما دام أنها لم تسلم لا تحل لك، وهذا غلط بخلاف الوثنية سيأتي إن شاء الله. أما إذا كانت كتابية فالنكاح يقر على ما هو عليه. المسألة الأخرى قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، يعني بطل النكاح. إن أسلمت المرأة وبقي زوجها كافرا وأبى الإسلام، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في مسألة المدة التي تمكثها المرأة تنتظر زوجها حتى يسلم مثلا، إن أسلمت هي يعني المرأة وبقي الزوج كافرا بطل النكاح، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. ماذا نقصد بغير الكتابيين؟ الوثنيين، يعني أن يكون أحدهما وثنيا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج وثنية، والمرأة بالإجماع لا يجوز لها أن تتزوج كافرا غير مسلم سواء كان كتابي أو وثني. أما الرجل المسلم فيجوز له أن تزوج الكتابي. قال: بطل النكاح. فإن سبقته، يعني المرأة سبقت الرجل بالإسلام، قال فلا مهر لها، هذا هو ظاهر المذهب. وإن سبقها يعني إلى الإسلام فلها نصفه، فلها نصفه. واضح هذه المسألة ظاهرة واضحة. قال: إن سبقته يعني أسلمت قبله فليس لها مهر. لماذا؟ المذهب قالوا لأن مثل ما ذكرنا القاعدة قبل قليل، الفرقة أتت من قبل من؟ من قبل المرأة، ولذلك قالوا لا مهر لها. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار المرداوي في الإنصاف وغيره، قالوا بأن لها نصف المهر لأن الفرقة لم تأتي من قبلها وإنما من الزوج، وسبب الفرقة عدم إسلامه وعدم قبوله للفطرة، ولذلك تستحق نصف المهر. وإن سبقها يعني سبقها الزوج إلى الإسلام وهي بقيت على غير الإسلام وثنية فلها إيش؟ نصف المهر، فلها نصف المهر إن سبقها إلى الإسلام. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلي على القاعدة عند الحنابلة، لكن نحن ذكرنا بإيش؟ ذكرنا بأن هذه القاعدة منخرمة في هذه المسألة تحديدا. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. إن أسلم أحدهما بعد الدخول، قلنا لكم بأنه قبل الدخول ينفسخ النكاح على التفصيل. الآن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، عدة من؟ عدة المرأة، عدة المرأة. الآن رجل امرأة أسلمت، امرأة أسلمت وزوجها بقي كافرا، بقي كافرا، فإن ظاهر المذهب على أنها تنتظره مدة العدة. كم عدة المرأة؟ ثلاث حيض، هذه إذا كانت من ذوات الأقراء. أما إذا كانت من الآيسات فثلاثة أشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. إذن تنتظره حتى تنقضي العدة، فإن أسلم الآخر في أثناء العدة بقي النكاح من دون تجديد، يقر على العقد السابق. وإن لم يسلم إلا بعد انتهاء العدة، أو لم يسلم حتى انقضت العدة، بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني منذ إسلام أحد الزوجين سواء كان رجلا أو امرأة. لو افترضنا بأن وثني أسلم وبقيت زوجته على وثنيتها، ما المدة التي يمكثها الرجل حتى ينفسخ النكاح بينه وبين زوجته؟ مدة العدة في ظاهر المذهب. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، وأفضل من بحثها شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه بحثا طويلا، وخلص إلى هذا القول الذي يجمع فيه النصوص الواردة في هذا الباب، وهو أن المرأة إذا أسلمت وزوجها ما زال على كفره فإنها تنتظره مدة العدة وجوبا، وأما إذا انتهت العدة فلها الخيار. هذا هو خلاصة القول الذي أطال فيه النفس ابن القيم رحمة الله عليه، ونصره نصرا قويا، وهو الذي يجمع بين النصوص. لأن عندنا نصوص في السنة، مثلا صفوان بن أمية بقي مشركا مدة شهر قد أسلمت زوجته قبله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها إليه وعلى النكاح الأول. وأيضا عكرمة بن أبي جهل زوجته أسلمت قبله وقد هرب إلى اليمن فلحقته، ثم أسلم فأقر النبي عليه الصلاة والسلام نكاحهما. وزينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت أو دخلت في الإسلام وبقي زوجها كافرا، أبو العاص بن الربيع، مدة ست سنوات، ستة سنوات وهو على الشرك، فلما عاد ردها النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المرأة لها الخيار، ولذلك هي في مدة العدة انتظارها مدة العدة وجوبا، وأما بعد العدة فلها الخيار. فلو أن امرأة أسلمت وزوجها لم يسلم بعد فإنها تراسله وتخبره وتدعوه، فإن استجاب مدة العدة رجع على نكاحهما الأول، وإن لم يستجب حتى انتهت العدة فلها الخيار في الفسخ، ولها أن تنكح غيره، ولها أن تنكح غيره ولو أرادت انتظاره ولو الدهر كله فلها ذلك. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. ها؟ كيف؟ لا لا، يقران على ما على العقد الأول. قال: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. إن كفر، يعني إن كفر الزوجان أو أحدهما كفر بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. الآن عندنا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فارتد أحدهما، ارتد أحدهما، ما حكم النكاح؟ بطل، يبطل النكاح، يبطل النكاح، حتى لو كانت المرأة كتابية أصلا ثم أسلمت ثم ارتدت فإن النكاح يبطل، لأن هذا يسمى ردة. ولا يجوز للرجل أن ينكح المرأة الكتابية التي أسلمت ثم رجعت إلى دينها. المسألة الثانية بعد الدخول، إذا ارتد بعد الدخول أو ارتد أحدهما فإن الأمر يوقف على انقضاء العدة على قاعدة المذهب. والصواب قلنا يوقف على انقضاء العدة وجوبا، ينتظران بعد ذلك اختيارا وإلا لو فسخت المرأة أو فسخ الرجل لهما الحق في ذلك. طيب، عندي سؤالين أو تنبيهين قبل ذلك. عندي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحد الأخوات تريد كلمة عن استقبال رمضان وتذكير الأولاد أيضا بأهمية الصيام وغير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يخفاكم بأننا على أعتاب ضيف عزيز وموسم كريم، هو شهر رمضان المبارك، ومثلكم لا يعلم وإنما يذكر. فشهر رمضان فرصة العمر، رأس مال الإنسان، لأن به تحط الخطايا وتكفر السيئات وترفع الدرجات. ولذلك الواجب على المسلم أن يحتبل فرصة هذا الشهر بالتقرب إلى الله جل وعلا والتوبة إليه من الذنوب والآثام، وكذلك التقصير في الواجبات والفرائض المتحتمات التي أوجبها الله جل وعلا وأوجبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يتعلق بالأولاد من الذكور والإناث، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم وأن يبارك فيهم وأن يجعل أولاد المسلمين صالحين، ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. فإن الواجب عليهم أن يستثمروا هذا الوقت، لأنهم مخاطبون كما يخاطب الآباء والأمهات في الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. ولذلك الولد يؤمر بالصيام منذ الصغر ويعود على ذلك، يعود على الصيام، وإذا بلغ وجب عليه القيام بالفرائض والواجبات وبعدم التفريط. والأولاد ينبغي أن يأخذوا بالعزائم، لا يأخذوا بالرخص، لا سيما في مثل هذا السن الذي فيه استطاعة وقدرة على قيام الليل وقراءة القرآن وعلى حضور الصلوات. ولذلك أوصي أولادي من البنين والبنات بتقوى الله عز وجل وبالحرص على الفرائض في جميع أوقات العمر وفي شهر رمضان تحديدا. لماذا؟ لأنه يكثر السهر وللأسف الشديد، ويفوت الأولاد صلاة الفجر أو الظهر وينامون، وهذا خطر. الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام. تقرأوا في نصوص القرآن والسنة تجدون عظمة الصلاة عند الله عز وجل ومكانتها وقيمتها عند الله سبحانه وتعالى. فرق بين الصلاة والصيام. ولذلك للأسف بعض الناس يصوم ولا يصلي، وبعضهم يصوم يفرط الصلوات ويضيعها، والله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأمر الآخر، ينبغي على كل ولد أن يختم القرآن في رمضان على أقل تقدير مرة واحدة على أقل تقدير، وإلا الذي ينبغي كل أسبوع يختم مرة أو كل 3 أيام، لأن السلف الصالح كانوا يزيدون من قراءة القرآن في المواسم العظيمة كرمضان والحج. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية قيام الليل، يحرص على التراويح ويبتعد عن مجموعة الأولاد الذين يحصل منهم شغب أو يحصل منهم عدم اهتمام فيما يتعلق بقضية يعني الخشوع في الصلاة. أمر آخر أيضا بر الوالدين وطاعة الوالدين، فإن هذا من أعظم العبادات ومن أجلها، أنك تطيع الأب وتطيع الأم فيما يأمرانك به. ولا أعرف أبا أو أما يأمران الولد بمعصية، إنما يأمران بالطاعة. والله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأيضا القراءة في كتب الصالحين، كتب السلف الصالح، قراءة في سيرة الصحابة تابعين والأئمة العلماء العاملين، انظر كيف كانوا يعبدون الله في رمضان وغير رمضان. هذا ينشطك بإذن الله جل وعلا ويحرك فيك الحماسة حول استغلال الطاعة والعبادة. فأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم وجميع أولاد المسلمين. سؤال آخر طويل شوي، يعني أخت ترجو بأن ترجو نصيحة، تقول عندها أحزان وبكاء وهموم ولا تشعر بفرحة قدوم الشهر، تمر بأحزان وابتليت بقسوة الوالدين وغير ذلك، عندها سرحان ويعني عدم اجتهاد في الطاعة. قلت الفاضلة بارك الله فيك، يعني هذه المسألة هي نوع من أنواع الابتلاء، الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ولذلك يقول جل وعلا ولنبلونكم، وهذه ينبغي أن تكون يعني عنوان عريض وقاعدة تضعها بين عينيك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم في هذه الدنيا مبتلى، ولذلك جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالمؤمن في هذه الدنيا في نصب وتعب اجتهاد لأن دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء، دار الآخرة ما فيها صيام ولا صلاة ولا حج، ولا دار الآخرة جزاء نعيم دائم، قال جل وعلا نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فالجنة نعيمها دائم وظلها دائم وبركاتها وخيراتها دائمة، هذه عقبى الذين اتقوا، هذه نهاياتهم. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة المنشودة بالنسبة لأهل الإيمان، لا لا، هذه دار أحزان ودار آلام وأكدار، والله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، ويبتلى المرء على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا حمل الإنسان هذه المعاني تقزمت هذه المشاكل والفتن أمامه. وأيضا لا بد أن يعلم المؤمن بأن كل ما يصيبه من أمور مادية أو حسية أو معنوية يؤجر على ذلك، ومصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك أنواع الابتلاءات بالنسبة لأهلهم كثيرة، أحيانا قد يبتلى الإنسان بماله أو بزوجه أو زوجته أو بزوجها أو بولده أو بجاره، بعض الناس الآن يبتلى بجار، جار ما يقدر يرحل وجار هذا ينغص عليه حياته، هذا ابتلاء. يبتلى الإنسان بوظيفته أو بمديره أو مدير بموظف عنده، يبتلى الإنسان في طريقه، يبتلى الإنسان في بدنه في عقله مثلا، يبتلى بالأمراض، هذه أنواع كثيرة من الابتلاءات. يبتلى بتسلط السحرة والمشعوذين والشياطين، يبتلى بأمور كثيرة. الواجب على المسلم أن يقف على قاعدة الثبات التي أمر الله جل وعلا بها، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتغي الأجر من الله، يحتسب ذلك حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا محل إقامة ولا بدار دوام، هذه دار الناس يرحلون فيها، قوافل الموتى في كل يوم ترحل، وهذا يخفف من الأوجاع والآلام والأحزان التي يتعرض لها الإنسان. وأيضا المؤمن يعني يستثمر ذلك أحيانا، استثمرها استثمار صحيح، يقول هذا بذنوبي بتقصيري، سلط الله علي والدي، سلط الله علي جيراني، يقول هذا بذنبي بتقصيري، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب، فإذا منحك الله الدين فإن الدلالة على محبة الله لك، وإذا جئت تفرط في هذا الأمر فلا بد أن تستشعر بأنك خالفت الله عز وجل أو قصرت في حقه جل وعلا وتقدس. فلما تتهم نفسك لا شك بأن هذا يدفعك للتوبة والإنابة وأيضا تحصيل الأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم الضر، صلى الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين في شيء. طيب. الله نأخذ 5 دقائق. طيب. يقولون باقي دقيقة وأربع إن شاء الله يسمحوا لنا. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عرفنا أن من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، فهل الفحص الطبي الإجباري إذا وجد فيه مانع طبي يترتب من هذا النكاح مثل الأمراض الجينية يكون مانعا من هذه الموانع؟ نعم، بالنسبة للآن الفحص الطبي إذا ثبت فإن هذا يعني عيوب تمنع الزوجة من أن تقترن قبله، لأن الآن الفحص الطبي متى يكون؟ قبل العقد. فهذه مسألة خاضعة للاختيار، خاضعة لاختيار الزوجين ما دام أنه قبل العقد. أحسن الله إليكم. يقول: هل قطع أحد ثديي المرأة يكون عيبا في النكاح؟ لا، بالنسبة لقطع أحد ثديي المرأة مثل ما يجرى عمليات سرطان الثدي هذا ليس بعيب، كذلك قطع أحد اليدين أو الرجلين، بل حتى لو قطع الأطراف الأربعة هذا ليس عيبا يفسخ به النكاح، لأنه ما يمنع يعني الاستمتاع أو كمال الاستمتاع ما دام أن الرجل يعرف ويعلم بذلك ومرأة تعلم بذلك ليس لهما الفسخ. نعم. أحسن الله. كذلك العمى مثلا إذا كان أعمى أو أحدهم هذا ليس عيبا، الصحابة رضي الله عنهم فيهم من هو فاقد البصر ما عرف بأن هذا عيب يرد به النكاح أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا امرأة مسلمة التزمت بالدين ومتزوجة برجل مسلم إلا أنه يضيع الواجبات، فهل لي الفسخ؟ لا، هذا لا ينفسخ به النكاح. الفقهاء ذكروا ترك الصلاة خاصة الحنابلة وجمع من أهل الحديث قالوا بالنسبة إذا كان تاركا للصلاة لها أن تفسخ النكاح، لها أن تفسخ عقد النكاح. أما إذا كان مفرط في بعض الواجبات فالنصوص الشرعية تأمرها بالصبر إلا أن تكون متضررة، إذا كانت متضررة تحقق الضرر فنهى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، قال: من طلبت النكاح من غير ما بأس، أي امرأة طلبت النكاح من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المقصود بأن المرأة إذا كانت متضررة وثبت الضرر الذي وجوده يمنع من تحقيق مقاصد النكاح فلها طلب الطلاق أو الفسخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توجد امرأة كافرة تريد أن تدخل في الإسلام لكن بشرط أن لا تطلق أو أن لا تطلق من زوجها الكافر، فما الحكم في ذلك؟ هي تدخل الإسلام، يقال ادخلي في الإسلام، فإذا دخلت الإسلام وأشربت محبة الإسلام فإن ستعلم بإذن الله تعالى قيمة هذا الرجل ولعله يدخل إن شاء الله في الإسلام، تؤمر بالدخول في الإسلام وتنتظر فترة العدة ولها الخيار فيما يعني كما ذكرنا وقررنا قبل قليل، لها الخيار في الانتظار، لكن ما يجوز لها أن تمكن الرجل من نفسها، ما يجوز لها ذلك أن تمكن الرجل من نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا متزوج منذ أكثر من 10 سنوات وزوجتي دائما على خلاف مع أمي وإخوتي وتكرههم كثيرا على الرغم من وجودنا في الغربة بعيدا، فما نصيحتكم للزوجة حيث أني لا أريد أن أطلقها وبالطبع لا أريد قطع رحمي وعقوق أمي؟ النصيحة لهذه الزوجة أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل، ويكفي أن هذا الزوج حريص عليه، يعني ينبغي لها أن تكافئ زوجها بطاعة أهله وبمحبتهم وبالتواصل معهم تقديرا لهذا الخلق الطيب، لأن كثير من الأزواج لا يرضون أن المرأة تسيء لأهلهم، فهو الآن امرأة تسيء لأهله وهو متمسك بها لا يريد طلاق، فيجب عليه أن تتقي الله، لأن هذا الجنس من النساء إذا كنا يمارسنا الظلم هذا وأيضا هذا الخلق السيء سيعاقبنا، سيسلط الله عليهن الأزواج في يوم من الأيام، ربما طلقها زوجها أو سلط الله عليها أولادها مثلا يؤذونها كما تؤذي أهل الزوج. المقصود تخاف الله وتتق الله، لأن من النساء من هن صالحات طيبات لكن يفسدنها الأخريات، يقولن أخرجي اطلعي في كذا، خذي حريتك خذي كذا، يفسدنها. ورسل الشيطان كثر، يعني في ناس متخصصين مندوب عن الشيطان، يأتي إلى المرأة الصالحة بيت مستقر آمن ثم تقول تفسدها، تقول شوف فلانة عندها بيت مستقل، وفلانة عندها شقة، وفلانة ما شاء الله هي وزوجها، وهذا إفساد والعياذ بالله. والمرأة العاقلة هي التي تعرف بأن هذه ما أتت إلا لتدمر حياتها، بدليل أن ما نشأ بعد ذلك، ما نشأ بعد ذلك. يعني الآن حالتها قبل ما تأتي هذه المرأة أحسن ولا بعد ما أتتها؟ بعد، يعني قبل أحسن، فلما أتت وأفسدت دل هذا على أن هذه من رسل إبليس، من من من من شياطين البشر. حتى لو كانت صديقة لها ولا قريبة، لابد أن تنتبه المرأة لمثل هذا، تقديرا لمثل هذا الخلق الذي يمارسه الزوج مع زوجته. ينبغي أن تتقي الله، أقل شيء تخجل من زوجها إذا ما كان عندها حياء من الله عز وجل. تحترم زوجها، تقول هذا الرجل يقدرني، إذن يجب أن يقدر أهله. ما في أحد يرضى أن امرأة تكلم على أهله أو على أمه أو على أبيه. نكتفي بها، صلى الله وسلم على نبينا محمد.